ما جاء بالأحاديث أراد أن يستأنس بالأخبار. هذه الأخبار مسائل الرؤى هذه لا يحكم، وإن قصها الإنسان يقصها من باب الاتعاظ والاعتبار. يقول أن أبا بكر بن مهران أحد القراء المشهورين حفظ كتاب الله، مات في ليلة توفي فيها أبا الحسن العامري، له كتاب اسمه شرائع الإسلام مطبوع الدار، يتهمونه بالزندقة والله أعلم. ويقال أنه هذا اليوم الذي مات فيه أبو بكر بن مهران رؤيا في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ قال الله لي سبحانه وتعالى: هذا فداؤك من النار، وأشار إلى فلان، أشار إلى فلان. هذه رؤيا، الرؤيا يعني ليس من حق البيهقي، أو أقول يعني ليس من مما ينبغي أن يورد في مثل هذا الكتاب العظيم، لا يتسانس بالرؤى، لكن تذكر في كتب المواعظ من باب الاعتبار والخوف، تذكر في كذا من باب الاستئناس، لكن فيما ترتب عليها من عقائد ما تذكر هنا. عرفنا المقصود الآن، عرفنا هذه الشواهد أن فداء المؤمن لا يستشكل مع حديث الشفاعة. السؤال هو كالآتي: قول ابن عيينة رحمه الله ورحمتي وسعت كل شيء، قال: فمد إبليس عنقه فنزلت فسأكتبها للذين يتقون، فخنس إبليس فمد النصارى عناقه فنزلت الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فخنس النصارى وأشرف الله هذه الأمة. إيش مناسبة هذه لمسألة فداء المؤمن بكافر من النار؟ وين الشاهد فيها؟ عرفنا السؤال؟ نعم يا أصحاب النصر. آه يا أسر. أن اليهود والنصارى فداء المؤمن، إنهم كانوا أنا لا ما يعني لم أرى فيها مناسبة قوية، لكن كأن الله سبحانه وتعالى يقول أن الأصل الرحمة واسعة كل شيء، ومن رحمته الجنة، ومن رحمة الله الجنة، ولما كانت رحمته الجنة وأصل الناس على فطرة، كل مولود يولد على فطرة، حتى الكفار ولدوا على فطرة، فإذا نشأوا انحرفوا، حرفهم أباءهم أو ما يجدون أو كذا من ضلال، نسأل الله السلام العافية، فيصيرون كفار. فلما كانوا على الفطرة هي تلك الرحمة، فإذا أخذناها بهذا الاعتبار يكون لقول سفيان وهذه الآيات شاهد واعتبار في مسألة الفداء. إذا سئلت بالعقيدة حديث الفداء إيش تقول؟ أن كل مؤمن يوم القيامة يرى مقعده من النار ويقول: هذا فلان فداؤك من النار، وإلا كنت مكانه. واضح هذا؟ اقرأ. نعم. صحيح، لكن بآياتنا يؤمنون يدخل بها التوراة والإنجيل، لأن آيات الله سبحانه وتعالى، أو يأخذ معنى الآيات. أسأل طيب، لأن الآيات يفهم عند الاصطلاح يفهمها طالب العلم يعني آيات القرآن، يعني آيات الله، الشمس والقمر والسماء والنجوم والكوارق والزلازل كلها آيات الله، ومنها الآيات التي ينزلها الله على أنبيائه لتصديقهم، كناقة صالح وعصى موسى عليه السلام، والنار التي ألقي فيها إبراهيم، هذه من آيات الله، أو أن الكتب المنزلة على أنبياء الله من آيات الله. يعني نعم. فصل في أصحاب الأعراف. في أصحاب الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. اسمعوا ما يقول المؤلف. نعم. قال البيهقي رحمه الله: وعن ابن عباس أنه قال: الأعراف هو الشيء المشرف عن الذي يطل، يقول هذا يشرف على كذا أن يطل عليه، دل على أنه عالي، أشرف على كذا إذا صعد تلا أو جبلا فأشرف على كذا أي نظر إليه من علو وارتفاع، فالمشرف على الشيء لا يكون إلا في موضع عالي، فأصحاب الأعراف هم الذين يشرفون على أشياء، معناه أنهم كانوا على مكان عالي. وأصل الأعراف جمع عرف، والعرف هو عالي الشيء، ذروته وسنامه، ولذلك يقال لرأس الديرك الأحمر له لحمتان حمرتان أو لحمة حمراء على رأسه، سمى عرف. ها؟ قالوا عرف الدير، لما سمى عرفا؟ لأن أعلى جزء منه. ها؟ سقرأ. وروينا عن حديثة بن اليمان أنه قال: أصحاب أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، لعل هذا أحسن الأقوال، في أقوال كثيرة من هم أصحاب الأعراف، لكن هذا القول أحسن الأقوال، هم ناس تساوت سيئاتهم وحسناتهم، لم يدخلوا الجنة لأن حسناتهم قصرت، ولم يستوجبوا النار لأن سيئاتهم لا تبلغ بها النار، فكانوا في مرحلة دخل الناس أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، فيكونون هو في موضع عال بين المكانين، لا في الجنة ولا في النار، فترة معينة ثم يروحون الجنة إن شاء الله. لكن الشاهد قال هذا هو معنى أصحاب الأعراف، بين معنى الأعراف ما هو ومن هم أصحاب الأعراف، هذه أحسن الأقوال فيها، في أقوال كثيرة لكن أحسن الأقوال والله أعلم هو هذا القول. نعم. وبينما هم كذلك قال فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أصحاب الجنة بسيماهم، يعرفون أصحاب النار بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. صرفت أبصارهم دل على أنهم ما يحب النظر إلى تلك الجهة، لكن يلجؤون إليها إلجاء، يدفعون دفعا عن النظر إلى هناك، فكأن إذا قال صرفتها لم يقل فإذا نظروا، فلم يكن النظر باختيارهم، إنما يلجؤون إليها إلجاء، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء عن جهة النار دعوا الله سبحانه وتعالى قال ربنا ارجع عنا مع القوم الظالمين. هذه إذا يعني بين الجنة وبين النار سور أو حجاب، نقول النار الجنة في أعالي السماوات والنار في الأرض، قررنا ذلك، فلا يستشكل مستشكل إن موازين الدنيا ما يكون شيء عالي وشيء سافل وبعدين بينهم حجاب، كيف تنظر ما تنظر، ها واضح إنه ورد حتى أن أهل الجنة ينادون أهل النار، قد يكون زمن من الأزمان وقد يكون النداء بواسطة، وأما أهل الجنة فقد يطلعون على أهل النار، قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين، أصحاب اليمين يطلعوا فيشوفوا يصفون أصحاب النار في وسط الجحيم، لكن ما ورد أن أصحاب النار يطلعون أصحاب الجنة، لكن ورد أنهم يكلمونهم، هل الكلام مشافهة أو بواسطة الله أعلم. فلا تقص هذه يا أخي بأمور الدنيا، إن الموازين تلك غير هذه الموازين، إذا قررنا أن الجنة عالية والنار سافلة فلا يضطرب عليك القول وكيف هذا يكون، كيف بينهم سور، إن هذه مسائل لو أقحمت عقلك في مسائل لا تخضع لموازين العقل يكون في نوع من الشك والضراب، فتسلم، وإذا جئت يوم الموقف أجمعنا الله وإياك في جنات النعيم ظهر لنا حق اليقين وعلمنا علم اليقين وتيقننا حينئذ ما قاله الله في هذه الدنيا، هل ينظرون إلا تأويله، تأويل يعني معناه الحقيقي، نعرف أن في الجنة أشكال وأزواج من الطعام لكن اللون هو اللون والشكل هو الشكل، لكن الرائحة ليست الرائحة، الطعم ليس هو الطعم، فإذا جاء يوم القيامة وأذاقنا الله وإياكم من فضله وكرمه وعملنا ثمار أهل الجنة تذوقنا طعمها فعرفنا تأويل ذلك يعني حقيقتها، نحن ما يعرف كيف الموازين يوم القيامة وكيف أوضاعه وكيف كذا، فإذا جاء يوم القيامة عرفنا تأويل كل شيء إن شاء الله. نعم. اقرأ. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك فقال لهم قوموا فادخلوا الجنة إني قد غفرت لكم، وروي ذلك مرفوعا بمعناه، وروي ذلك في حديث ضعيف هذا عن حذيفة، ونرجو إن شاء الله إن الله يدخلهم الجنة، قوموا فادخلوا الجنة فترهم كذلك، ثم إن الله سبحانه وتعالى بكرمه وفضله يأذن لهم في دخول الجنة. عرفنا أصحاب الأعراف وعرفنا معنى الأعراف، هذه فائدة، لو لم يكن الدرس إلا هذا كان فيه نعمة الحمد لله. اقرأ. في حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قال قال يعرفون أهل النار بسواد الوجوه وأهل الجنة ببياض الوجوه. قال والأعراف هو السور بين الجنة والنار. وقوله لم يدخلوها وهم يطمعون. قال هم رجال كانت لهم قلوب عظام وكان جسيم أمرهم لله عز وجل. أخذ من قوله لم يدخلوها وهم يطمعون أن مصيرهم إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كان يقول يفهم منه من باب يسموها التلويح الإشارة من الضمنيات ليس صريحا، يعني قد يكون دخولهم لكن لا عن طمع منهم لأن لا يرجونها ليس لهم عمل يبلغهم تلك المنازل فدخلوهم غير طامعين فيها. لما قال مثلها يفهم منه أن مصيرهم إلى الجنة. نعم يقومون على قال هم رجال كانت لهم ذنوب عظاما وكان جسيم أمرهم لله عز وجل يقومون على الأعراف إذا نظروا إلى الجنة قمعوا أن يدخلوها وإذا نظروا إلى النار تعوذوا بالله منها فأدخلهم الله الجنة. كذلك قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني أصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إحدى معاني هذه التفسير إحدى معاني هؤلاء الذين أقسمتم لا يلانهم الله برحمة أن أهل النار ينظرون إلى أهل الأعراف فيقسمون بالله أنهم لا يدخلون الجنة. فإذا سمع الله منهم ذلك أمر الله بدخولهم الجنة نكاية في أهل النار. هذا قول يعني إحدى معاني التفسير لكن ليس مأثورا وليس واردا، إنما إحدى معانيها أن القائلين أطعني هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أنه قول الأهل النار لأهل الأعراف، هكذا أراد أن يقول فاستدل به على أن أهل الأعراف مصيرهم إلى الجنة. نعم. قال البيهقي رحمه الله وروينا في حديث مرسل ضعيف أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال قوم قتلوا في سبيل الله عز وجل في معصية آبائهم ومنعهم من الجنة معصيتهم آباءهم منعهم من النار قتلهم في سبيل الله عز وجل. قتلوا في سبيل الله عز وجل في معصية آبائهم، يعني لا يتضح لي معناه لكن والله أعلم المراد به أنهم قاتلوا في سبيل الله ولكن مع ذلك كانت لهم معاص وعقوق لآبائهم فكان قتلهم في سبيل الله يستوجب النار ومعصيتهم لآبائهم تستوجب النار قتلهم في سبيل الله يستوجب الجنة يستحق بها الجنة ومعصيتهم لآبائهم يستوجب صاحبها النار. هي في المعنى قريب من المعنى الأول لكن تخصيصه بالقتل في سبيل الله والمعصية للآباء لا معنى له. إذا قال جاء في حديث ضعيف قال جاء في حديث ضعيف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ما يمكن أن يتلحظوا في سبيل الله من غير أن لآبائهم قد يحتمل عليه نعم. وأما قوله ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون فهذا قولهم وهم على السوء قبل أن يدخلوا الجنة لرجال من الكفار ثم ينظرون إلى أهل الجنة فيرون فيهم ضعفاء والمساكين ممن كان يستهزئ بهم الكفار في الدنيا فينادونهم يعني فينادون الكفار فهؤلاء يعني الضعفاء والمساكين الذين أقسمتم يعني حلفتم إن أنتم في الدنيا لا ينالهم الله برحمة يعني الجنة. ويقول الله لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة الأصل فيه يعني أكثر المفسرين على أن معناه أن أهل الأعراف يخاطبون الجنة، يخاطبون أهل النار، هؤلاء أصحاب الجنة الذين أقسمتم أن الله لا يدخلهم برحمته. فجاء هنا قال قال فينازون الكفار أن أهل الأعراف، هذا المعنى الثاني، هذا المعنى الثاني الذي ورد البياض. والمعنى الأول اقرأه. لا قال هم رجال كانت لهم ذنوب من عظام، في آخر صفحة 344. وكان جسيم أمرهم لله عز وجل يقومون على الأعراف. أي؟ قال هم رجال كانت لهم ذنوب من عظام، وكان جسيم أمرهم لله عز وجل يقومون على الأعراف، فإذا نظروا إلى الجنة طمعوا أن يدخلوها، وإذا نظروا إلى النار تعوذوا بالله منها، فأدخلهم الله الجنة. فذلك قوله أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. أهؤلاء الاستفهام للتوبيخ موجه إلى أهل النار. أهؤلاء والمشار إليه أهل الأعراف. أي أهل النار أتظنون أن أهل الأعراف لا يدخلون الجنة؟ لا، سيدخلون الجنة إن شاء الله، فادخلهم الله الجنة برحمته. إذن أهؤلاء الذين أقسمتم، الاستفهام إما أن يكون صادرا من أهل النار على من؟ على أهل الأعراف، هذا قول هو أكثر المفسرين عليه. المعنى الثاني الذي ذكره البيهقي أن هذا القول صادر من أهل الأعراف إلى أهل النار. أتقولون للمستضعفين الذين في الجنة ما يدخلوا الجنة؟ دخلوا الجنة. عرفنا هذا؟ حصر الأقوال في التفاسير توضح المعاني أحيانا. نعم اقرأ. هكذا فسره النبي لما رواه عن أبي طالب عن ابن عباس. اقرأ. فقال المقاتل بن سليمان هذا قول أصحاب الأعراف رجال من أهل النار في النار. هذا المشهور إن الكلب ضعيف أو وضاع يتهمونه بالكذب، ورواية ابن عباس غير صحيحة. نعم هذا قول أصحاب الأعراف لرجال من أهل النار. نعم يعرفونهم بسيماهم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وأقسم أهل النار أن أصحاب الأعراف داخلون النار معهم. وقالت الملائكة الذين حبسوا أصحاب الأعراف على الصراط أهؤلاء يعني أصحاب الأعراف الذين أقسمتم يا أهل النار لا ينالهم الله برحمة وهم داخلون النار معكم، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون بالموت. هذا القول، وهذا القول أشبه بما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. هذا صح التفاسير عن ابن عباس، ولذلك يعتمد عليها البخاري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وأمر أصحاب الأعراف على الأصل الذي قدمنا ذكره. وأمر أصحاب الأعراف على الأصل الذي قدمنا ذكره. نعم. وهو أن من واحى القيامة مؤمنا ولسيئاته وزن في ميزانه، وهو بين أن يغفر له من غير تعذيب وبين أن يعذب يقدم ذنوبه ما يغفر له. وقد يكون منهم من لا يدخل الجنة بالحال ولا يدخل النار، ولكن يحبس على الأعراف وهو السوء. قال مقاتل على الصراط، إذا أراد الله دخولهم الجنة أمرهم بدخولها برحمته أو بشفاعة الشفعاء والله أعلم. اقرأ. فصل لما يحق في هذا الباب أن تعلم أن الجنة والنار مخلوقتان معدتان لأهلهما. قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. المؤمن من عقيدة أهل الإيمان أنهم يعلمون أن الجنة والنار مخلوقتان، لا يقال تخلق يوم القيامة، لا هي موجودة الآن، لكن قد تزداد حسنا وقد تزداد سعة، وقد يضيف الله إليها ما شاء، ليس بهذا إشكال، لكن مخلوقتان موجودتان. نعم. والمعدة لا تكون إلا مخلوقة موجودة. وقال في الجنة وجنة عرضها السماوات والأرض، والمعدوم لا عرض له. وجنة عرضها السماء، لا هذا لا، يعني المعدوم لا عرض له، المعدوم الذي ليس في قوة الوجود، صحيح شيء المعدوم الذي لا يوجد له أصله ولا يتخيله الإنسان ما له عرض لطول، لا صحيح، لكن المعدوم الذي هو في قوة الوجود له عرض، الحرم انحطت قبل أن يوجد له عرض طول، أليس كذلك؟ ليس هذا المعنى، يعني هذا ضعيف هذا، نعم، فالمعدوم لا عرض له ليس كذلك، المعدوم الذي لا وجود له أصلا ولا يمكن أن يكون ليس له عرض ولا طول لأنه هذا غير موجود، لكن المعدوم الذي في قوة الوجود لا بد أن يخلق ويكون له عرض له طول، امشي. نعم. وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أعدد العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. الله أكبر. ألا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت، مهما رأيت ما يمكن، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه وسائل الإدراك كلها، السمع والبصر والتخيل كلها محصورة، مهما تخيلت ومهما نظرت مهما رأيت ما يمكن الإحاطة، تبارك الله ربنا وتمجد سبحانه. نعم. أخرجها في الصحيح. أخرجها في الصحيح من حديث أبي معاوية أخرجه مسلم حديث ابن عمير. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم وضع عليه مقعده في الغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله في الصحيح عن أحمد بن يونس. إذا مات آمنا بالله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني صبح ومساء، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، مقعده فتحت له قوة إما إلى الجنة وإما إلى النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة ونعوذ بالله من عذاب القبر. نعم يا أخي. قال البيهقي رحمه الله وفيه من الزيادة قالوا هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. قال البيهقي رحمه الله وفيه من الزيادة أي حديث مالك، لأنه قال رواه البخاري في الصحيح وأخرجاه من حديث مالك عن نافع المتفق عليه في هذه الزيادة، ويقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. اقرأ. وفي رواية سالم عن ابن عمر إن كان من أهل الجنة فالجنة كان من أهل النار فالنار. استشهد به البيهقي على أن النار والجنة مخلوقتان، وإلا كيف إنسان يرى شيء لم تخلق بعد؟ فلا يقال هذا تمثيل، هذا حقيقة، يرى الجنة لكن ما يدخلها إلا إذا جاء اليوم الموعود، ويرى النار، النار يعرضون عليها وغدوا وعشيا، ويوم القيامة يقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من حول العالم. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أمر بالجنة وحفت بالمكاره، فقال ارجع ننظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها، قال فنظر إليها ثم رجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، قال ثم أرسله إلى النار، قال اذهب ننظر إليها وإلى ما أعدت لأهلها فيها، قال فنظر إليها فإذا هي تركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال وعزتك لا يدخلها أحد يسمع بها، فأمر بها وحلفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. لا لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل عليه السلام إلى الجنة، يفهم أن خلق جبريل قبل خلق النار. لما خلق الجنة أرسل الله إليها جبريل قال انظر. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه إبلاغ الأمة أو الأمم، لأنه قد لا يكون هذا حديث خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن كل نبي بلغ أمته بذلك. فكأنه لما يعني الغرض ليس تحديث الملائكة ولا القصد به إعلام جبريل، القصد به تبليغ المكلفين بما حصل. واستشهد به البيهقي على أن الجنة والنار مخلوقتان، فيقول لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فنظر إليها قال يا ربي ما يسمع بها أحد إلا يرجو أن يدخلها، فحفها بالمكاره. ما هي المكاره؟ الأمور التي تؤدي إلى ذنوب، الجهاد في سبيل الله من المكاره، فوصل إلى الجنة أليس كذلك؟ كل أمور والشهوات حفت الجنة بالشهوات كذلك؟ الحديث تلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناقب بالشهوات. فالمكاره كالوضوء، بس بين النبي صلى الوضوء في البرد، الوضوء على المكاره والسعي إلى الصلوات في أيام الحر الشديد والتعب الشديد والمرض الشديد. فالشاهد أن هذه حفت بالنار، والصبر على الظلم والصبر على الجوع والصبر على كذا. فقال لما رأى المكاره حولها قال خشيت يا ربي أن من, من, من, من, من نظر إلى هذا ما يدخل أحد. ثم جاء إلى النار قال يا ربي لا يسمعها أحد لا يدخلها. فلما حفت بالشهوات نظر إليها قال يا ربي أخشى أن لا يكون أحد يسمع يعني يرى هذه الشهوات إلا دخل اقتحم النار. فكأنه أراد أن الله سبحانه وتعالى يقول أن هذه الجنة والنار مخلوقتان، وأن هذه محاطة بكذا وأن هذه محاطة بكذا، فاتعظوا واعتبروا. نعم. قال البيهقي رحمه الله وهذا باب كبير الأخبار بها كثيرة وقد ذكرناها في الحديث الثامن من كتاب البعث، وذكرنا في الآخر في الآخر بعد الآخر بعده ما ورد من الآثار والأخبار في صفة الجنة وعددها، صفة النار وعددها، فأغنى ذلك عن الإعادة هاهنا. كتاب البعث ما رأيت منه إلا جزء، إلا جزء قليل مطبوع منه، نسأل الله إذا ربنا خرج كتاب جميل وجليل، هو لكن ما وجدته كاملا، نكتفي بهذا القدر. وغدا إن شاء الله إذا أحيانا الله إياكم أكملنا حديث ذبح الكوش الكبش الذي في سورة الموت، يذبحه الله يوم القيامة بين الجنة وأهل النار، ثم يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ومنه قوله تعالى وأنذرهم يوم الحشرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين.